والله تعبت يا حبيبي تعبت، ما بقتش انا بتاع زمان من يوم ما بعيد عني وغبت، وحياتي ضاع منها الامان. تعالى ارجع تاني، معقول قادر تنساني وغيري خد مكاني؟ والله بتعذب، اسمعني بنده عليك، حالي هيصعب عليك لو شفتني بعنك. والله مش بكتب، آه والله تعبت يا حبيبي تعبت، ما بقتش أنا بتاع زمان. بعدك انا ضعت كتير وبقيت اضعف كتير، قصاد اي كلمة ممكن تنسيني حبي ليك، مش عايز اكون كده لان انا اصلا مش كده، وحياتي ترجع ترجع لي نفسي محتاج ليك.